أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وبنعتذر يعني عن التأخير في بداية الحلقة، فإحنا ما بين مشكلات هندسية نظرا لاستخدامنا الوحدة الجديدة في الاستوديو بنحاول نصلحها، وما بين التعرض بين اللحظة والأخرى لبعض التشويش على الباقة التي نحن عليها اللي هي 12418. جدير بالذكر أن إخواننا أيضا في قناة صفا يتعرضون لتشويش أشد من هذا التشويش الذي نتعرض له كثيرا، فيمكن كل 3 دقائق بتسقط القناة. الأمر اللي أصبح غريبا جدا، هل الآن نحن نتعرض لتشويش الآن؟ يخبرني بذلك الأستاذ المخرج. الحقيقة الأمر صار غريبا جدا، وما عادش مفهوم إيه اللي بيحصل بالضبط. يمكن قناة صفا النهاردة أخذت تردد بديل قبل قليل علشان هذا التشويش المستمر على الباقة التي هم عليها. بنحاول نتصل بالأستاذ أسامة خضر مدير البرامج هناك بقناة صفا، يخبرنا عن التردد الجديد لنخبر به مشاهدينا في كل مكان. نحن حتى الآن لم نحصل على تردد جديد، ولكن نتعرض بين الحين والآخر إلى هذا التشويش. طبعا يعني لعلنا نسمع اليوم أخبارا طيبة فيما يتعلق بالقذافي، لأن كان قبل نحو ساعة من الآن الثوار أعلنوا أنهم يدخلون منزل عائشة القذافي وسط طرابلس، نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية. الثوار الليبيين ذكروا اليوم أنهم دخلوا منزل عائشة ابنة العقيد معمر القذافي في منطقة بن عاشور وسط العاصمة طرابلس. وقالت قناة الجزيرة إن الثوار تمكنوا من تحرير معظم مناطق العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة مع كتائب القذافي التي انسحبت من باب العزيزية. وكان في خبر عاجل قبل قليل على قناة الجزيرة أيضا يفيد بأن الكتائب المكلفة بحراسة القذافي ألقت بسلاحها وفرت هاربة، فربما نسمع بعد قليل عن إلقاء القبض على القذافي كما انتشرت بعض الشائعات بذلك الخبر. لا أستطيع أن أؤكدها، لكن سنفيدكم فور يعني التأكد من هذا الخبر. لو معنا الأستاذ أسامة خضر يا جماعة بلغوني على طول. طبعا امبارح المصريون عاشوا ليلة سعيدة وفرحة عامرة لنجاحهم بصورة نسبية في فعل أي شيء ضد إسرائيل كانوا يعجزون عن فعله في عهد مبارك. عفوا. طيب، أحمد الشحات شاب مصري استطاع أن يتسلق هذه البناية التي يقطن فيها أو تقطن فيها السفارة الإسرائيلية بشكل غريب جدا وبشكل ملفت للنظر. استطاع أحمد الشحات أن يتسلق وسط يعني دعاء المتظاهرين له ووسط ذهول من القوات المسلحة حوله، حتى استطاع أن ينزل العلم، ثم عاد بعد قليل حينما تذكر أن العلم المصري أيضا كان على كتفه، فعاد ورفع العلم المصري على السفارة. هو طبعا هذه حالة من حالات الشعور بتحقيق أي شيء من يعني المواجهة ضد هذا العدو الخبيث الذي يتعمد دائما يعني إشعار الطرف الآخر وهو مصر بأنه يعني أقل منه. قبل أن أكمل في هذا الشأن، لأن عندي في عدة موضوعات، معي على الهاتف الآن الأستاذ أسامة خضر مدير البرامج بقناة صفا. السلام عليكم أستاذ أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. أهلا ومرحبا بحضرتك، وياريت تطمئن مشاهدينا عما تتعرض له قناة صفا الآن من تشويش وما حدث لكم من نقل التردد وما إلى ذلك. بارك الله فيك. بداية يعني أود أن أشكرك وأن أشكر قناة الحكمة، هذه القناة الفاضلة. بارك الله فيك. ويعني أثني كثيرا على ما كنت تتحدث عنه من سلوك المصريين الذين يحافظون على أوطانهم، وأيضا لابد أن أبارك لإخواننا في ليبيا الآن تحديدا، والدكتور علي الصلابي هذا الرجل الفاضل على ما وصلت إليه ليبيا. فالقذافي يعني بعد دقائق ربما يكون قد انتهى، خاصة بعد وصول الثوار إلى مقره، وهناك أخبار عن اعتقال نجليه، وهناك أخبار أيضا عن أن الكتيبة التي تحميه ألقت السلاح وسلمت نفسها. نعم. وهذا ما نتحمله، هذا هو دورنا، أن نحمي الشعوب المظلومة، أن ندافع عن ثورات هذه الشعوب. كنت يعني أتوقع بعد ثورة مصر المباركة أن تتغير السياسات، لا أقول الإدارات. نعم. وخاصة في صرح مصري كالنايل سيد. ما يحدث وأنتم تعلمون هذا أننا نتحمل ومعكم ومع باقي القنوات الشريفة مسؤولية الدفاع عن الشعوب المظلومة ومنها الشعب السوري. نعم. ولعلكم على شاشاتكم وعلى شاشاتنا وعلى شاشة قنوات أخرى كثيرة قدمنا صورا للقمع وللقتل وللإهانة التي يتعرض لها إخواننا في سوريا. نعم. بالطبع كان لابد لهذا النظام الفاشل، النظام الذي يقتل شعبه، ألا يقف مكتوف الأيدي إذا فضح جرائم الجرائم التي يقوم بها، فما عليه إلا أن يشوش على القنوات. أنا لا أتهم النايل سات بأنه يسقط القنوات، ولكن أتهم النايل سات لأنه غير قادر على حماية القنوات التي تنتمي إلى القمر الصناعي المصري، هذا القمر الذي هو أصل في المنطقة. صحيح. يعني كيف يكون هناك قمر صناعي مصري النايل سات هذا الصرح الكبير وتشوش على القنوات فيه ولا نستطيع أن نحميها؟ بس أنا عايز أقول لك حاجة يا أستاذ أسامة، إحنا ما جربناش الأقمار الأخرى حينما يشوش عليها ماذا يصنعون أيضا. أنا أقول لك بما أرى، يعني قناة وصال إحدى القنوات الزميلة موجودة الآن على القمر النور سات، يتم التشويش عليها 48 ساعة متواصلة ولا يتم رفعها من على القمر. يعني الآن تم رفع قناة صفا من على القمر؟ نعم، يعني يتم رفع القناة ما أن تعود القناة لمدة دقيقتين حتى يتم رفعها مرة ثانية. ما بلغني قبل هذا أن هناك نوع من اللوم وهناك نوع من التهديد. طيب احنا هنحاول نتصل الان باحد يعني المسؤولين في النايل سات نسمع رده، لكن قول لنا ايه التردد اللي شغال دلوقتي لقناة صفا علشان مشاهدينا يطمئنوا. نعم، نحن نعمل على النايل سات على تردد 10.7.19 رأسي، وهذا يعني ربما نعود اليه دقيقتين ثم يتم القطع لمدة ساعات. نعم. اما التردد العامل الان فهو التردد على القمر عرب سات 1249 افقي، 1249 افقي، ويعني هذا هو التردد الذي نتمنى. يعني انتم ما اخذتوش تردد بديل على النايل سات؟ لا بالطبع، ويعني كان هذا الاجراء نتمنى ان يحصل. لم تحصلوا على تردد بديل الى الان؟ لا طبعا، وكنت اتمنى ان يكون هناك اجراء اخر، كنت اتمنى اذا كانت سوريا تشوش ومعلوم عندهم ان سوريا تشوش ومعلوم عندهم تهديد من وزارة الإعلام، وهناك بيان موجود على الإنترنت يا دكتور. هذا البيان موجه من المخابرات السورية إلى الأخ الرفيق في حزب البعث وزير الإعلام السوري، يقول إن من الخطة الإعلامية لمقاومة الثورة ثورة الشعب السوري أن يتم التشويش على قناة صفا. إذا كان هذا معلوم للأستاذ صلاح حمزة العضو المنتدب في النايل سات، فكان لابد أن يدبر لنا ترددا بديلا على قناة قمرية تحوي القنوات السورية، حتى إذا ما شوشت سوريا على قناة صفا أسقطت قنواتها. نعم. إلا كنا قناة تعمل على القمر الصناعي المصري النايل سات ولا تحمى. يعني كيف نتعامل؟ نذهب إلى أقمار أخرى فيتم حماية القناة، نأتي إلى مصر فلا يتم حماية القنوات. يعني هذه منقصة. طيب أنتم كيف ستبثون البرامج يا أستاذ أسامة؟ كيف ستبثونها مباشرة على عرب سات؟ يعني هناك كما تعلم نظام الأبلينك، يعني نحن هتستخدمه يعني وليس عبر النايل سات. لا أبلينك على العرب سات موجود في لا نضم على ترددنا على النايل سات، لكن موجود أبلينك يتم البث عليه مباشرة على العرب. طيب احنا الوقت يا أستاذ أسامة، الأستاذ ياسر شكر المدير التنفيذي لقناة الحكمة يحدثني عبر السماعة الداخلية ان المهندس مصطفى حلمي من النايل سات بيؤكد له الآن أن قناة صفا ستحصل على تردد بديل الليلة لإعادة البث على المدار الصناعي للنايل سات. أنت الخط القطع. طيب على أي حال فور وصول التردد البديل لقناة صفا سنعلنه لكم مشاهدين. إحنا أحمد الشحات يقول أنزلت علم إسرائيل مدفوعا بوطنيتي وإحساسي بالمسؤولية. قال الشاب أحمد الشحات الذي أنزل علم إسرائيل من فوق سفارتها بالجيزة فجر اليوم الأحد، إنما فعلته جاء بدافع من وطنيته وإحساسي بالمسؤولية تجاه بلدي وضرورة أن أفعل شيئا على رد العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في مقتل جنود مصريين بسيناء. طبعا احنا دلوقتي نشاهد على الشاشة هذا المقطع اللي هو المفروض يعني ان احمد بيتسلق في هذه الصورة المبنى الذي يحوي السفارة. طبعا يعني الصورة ربما تكون غير واضحة لانه كان تصويرا في الظلام، لكن على اي حال هو ده التسجيل المتاح. طيب عاد إلينا الأستاذ أسامة خضر. أستاذ أسامة بقول لحضرتك بعد التحية، بلغنا تأكيد من النايل سات أن قناة صفا ستحصل على تردد بديل الليلة. والله أتمنى هذا، يعني نحن نتمنى أن تكون هناك سياسة جديدة للتعامل. أنا شعرت بشكل شخصي أن هناك يعني تعامل جيد جدا مع إدارة النايل سات بعد الثورة. أتمنى أن تستمر هذه السياسة الجيدة. أتمنى حينما يشوش علينا ونحن أصحاب قضية أن يكون هناك تردد بديل. أنا أنتظر هذا التردد البديل. نعم، إن شاء الله سنعلنه لمشاهدينا فور تلقينا من النايل سات هذا الخبر، وسنجعله على شريط قناة الحكمة يعني طول اليوم والليل حتى يعرف جميع المشاهدين التردد الجديد. وبارك الله في جهدكم ونفع الله بكم وبما تقدمون من إعلام حر شريف، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير. شكرا لك أستاذ أسامة خضر. احنا عايزين يا جماعة نكلم مدير مكتب الجزيرة مباشر لنشكره على ما قدمه لمصر جميعا من هذا النقل الفريد والمتفرد والمتميز على الهواء مباشرة طوال فترة محاصرة المتظاهرين المصريين لمبنى السفارة الإسرائيلية. الأستاذ أحمد زين، متظاهروا السفارة يرفعون الأحذية ويحرقون العلم وانضمام جاليات عربية للاعتصام. قام المتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية بإحراق علم إسرائيل ورفع الأحذية في اتجاه السفارة، تأكيدا على مطلبهم بإغلاق السفارة وطرد السفير الصهيوني من القاهرة واستمرارهم في الاعتصام، مرددين يا صهيوني صبرك صبرك، بكرة العربي هيحفر قبرك، يا سفير الخنازير اطلع برا أرض النيل، مش هنصدر تاني غاز، هنولع في اليهود بجاز. سفير مصر في تل أبيب بيقول أنا لم يتم استدعائي من إسرائيل. يعني البيان اللي كان طلع من مجلس الوزراء تقريبا المجلس رجع في كلامه ولم يستدعي السفير، على حد ما ذكر السفير محمد بسيوني إن ده مش هيحصل. في موقع إسرائيلي إلكتروني عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بيقول إن تل أبيب خاضت معركة سياسية يوم أمس السبت لمنع المجلس العسكري المصري من استدعاء السفير المصري في إسرائيل. الموقف كان ممثل لهم معنى كبير جدا، عشان كده هم بيقولوا إحنا خضنا معركة سياسية كبيرة لمنع المجلس العسكري من إنه يستدعي إسرائيل، بدءا من بنيامين السفير مصر في إسرائيل، بدءا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وأيهود باراك وزير الدفاع. فقد تولى نتنياهو الاتصالات مع البيت الأبيض، بينما تولى باراك الاتصالات مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية. وكان الرد الأمريكي للمسؤولين الإسرائيليين أنه بدون اعتذار إسرائيلي لن تستجيب القاهرة لمحاولات التدخل الأمريكي. فنشر باراك بعد ظهر السبت اعتذارا رسميا جاء فيه تهسئة في إسرائيل لموت عناصر الشرطة المصرية خلال الاعتداء على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأن اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر تحمل أهمية كبيرة وقيمة استراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط. وأعلن وزير الدفاع أنه أمر بإجراء تحقيق داخل جيش الدفاع حول ما إذا كان عناصر الشرطة والجنود المصريون أصيبوا بنيران إسرائيلية. الشباب المصري ماسكتش فضلا عن هذه المظاهرات، الهاكرز فلسطينيين ومصريين يخترقون عشرات المواقع الإسرائيلية تضامنا مع غزة، من أبرزهم طبعا موقع إذاعة إسرائيل اللي هو راديو إسرائيل، وفي مواقع لبنوك وشركات تحويل أموال ومطاعم في جميع المدن المحتلة ضمن المواقع التي تم اختراقها وتمكن منها القراصنة والهاكرز الفلسطينيون في غزة. ويضعون صور لشباب أمام دبابة وعلم فلسطيني وصواريخ المقاومة وعبارة الموت لإسرائيل وعبارة منصورين. يعني هو ده السلوك مش معبر قوي، لكن لعله يكون دلالة رمزية. في منظمة ثوار مصر تدشن حملة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد. أعلنت منظمة ثوار مصر عن تدشينها لحملة المطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد التي اتهمتها المنظمة أنها السبب الرئيسي وراء ما يحدث على الحدود المصرية الإسرائيلية، لأنها تضمن لإسرائيل وجود محدود لقوات الأمن المصري على الشريط الحدودي الذي لا يكفي لتأمين سيناء، وهذا ما تريده إسرائيل. الشباب عند السفارة تعرضوا لبعض الإصابات. طيب، معنا الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أسمع تعليقه على الرد الفعل الرسمي المصري. السلام عليكم دكتور عبد الله الأشعل. دكتور، الخط انقطع يا أستاذ جمال. طيب، احنا بنعتذر طبعا عن هذه الإشكالية اللي فيها النهاردة بسبب مشكلة الاتصالات، بسبب الوحدة الجديدة التي نركبها، ولعلها تكون يعني مصدر خير. 55 مصابا في أحداث السفارة الإسرائيلية. أعلن الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للعلاج الطبي أن عدد المصابين في أحداث السفارة الإسرائيلية أمس بلغ 55 مصابا، تم نقل 14 منهم إلى مستشفى بولاء الدكرور وما زالوا يتلقون العلاج، بينما تم علاج 41 حالة في موقع الأحداث من خلال سيارات الإسعاف التي دفعت بها وزارة الصحة. وكشف العدوي خلال تفقده لحالات المصابين التأكد من الخدمات الصحية المقدمة لهم عن تقصير واضح في تأمين المستشفى بشكل عام وقسم الطوارئ والاستقبال ببولاء الدكرور التي تم اختيارها لتكون مستشفى الإخلاء المركزي الأول لأحداث السفارة الإسرائيلية، حيث فوجئوا بعدد كبير من المواطنين حضروا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بصحبة ذويهم، مما تسبب في تكدس شديد أدى إلى عجز الأطباء عن قيام عملهم. منطقة السفارة تكتسي بأعلام مصر بعد إسقاط علم إسرائيل، ووزير الخارجية يحذر من مخاطر التصعيد في غزة. أول مرة نسمع بقى هذا الكلام. حذر وزير الخارجية محمد كامل عمرو عن مخاطر التصعيد في غزة، مشددا على ضرورة ضبط النفس ووقف العمليات العسكرية بشكل عاجل. لكن للأسف لا حياة لمن تنادي عند الصهاينة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. بعض القوى والرموز السياسية المصرية تطالب بمنع مرور السفن الإسرائيلية في قناة السويس. طالب عدد من القوى والرموز السياسية المصرية من بينهم 4 مرشحين للرئاسة و6 أحزاب بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، إذا كنا مش عارفين نجيب سفيرنا من إسرائيل، ومنع مرور سفن الكيان الإسرائيلي لقناة السويس ردا على مقتل عدد من الجنود المصريين بنيران إسرائيلية. وقرر هؤلاء طبقا لبيان لهم بالقاهرة اليوم الأحد تشكيل وفد لمقابلة المجلس العسكري فورا لتسليمه قائمة مطالب ردا على الاعتداء الإسرائيلي. وتتضمن القائمة 8 مطالب: سحب السفير المصري من تل أبيب فورا، طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، منع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس، دخول قوات مصرية إضافية إلى سيناء مزودة بسلاح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة على هذه القطعة الغالية من أرض مصر، كما طلبوا بتسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية، وإبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء، والاستناد إلى تقارير القوات المتعددة الجنسية، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الاعتداء والذين قاموا باختراق الأراضي المصرية وقتل الشهداء، واتخاذ إجراءات عقابية إزاء ما ارتكبته تل أبيب على الحدود المصرية في إطار إعادة النظر في العلاقة التطبيعية على الجانبين، وعلى رأسية تصدير الغاز للكيان الإسرائيلي لحين تسليم القتلى وتقديمهم لمحاكمة عادلة. طبعا هذه الطلبات كما ترون هي طلبات جميلة جدا ورائعة وفوق التصور، ولكن يعني لا أتصور تحقيق منها شيء. معي على الهاتف الأستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من سيناء. السلام عليكم أستاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك. الأجواء عاملة إيه في سيناء بعد هذه الخطوات التي من شأنها مثلا اعتذار براك للمصريين وقيام الجنازات للقتلى المصريين وبعض هذه الإجراءات التي حدثت حول السفارة الإسرائيلية في القاهرة منها إنزال العلم؟ الجو في إسرائيل في سيناء عامل إيه دلوقتي؟ بالتأكيد حرك ما حدث من جريمة خفيفة للكيان الصهيوني على الحدود ومقتل واستشهاد 5 جنود مصريين حرك المشاعر الوطنية للجميع. ظهر ذلك جليا في لقاء تم أمس بين أفراد المجلس العسكري وصلوا إلى شمال سيناء والتقوا مع شيوخ القبائل والقوى السياسية. الجميع أجمع على أن الجميع في خط واحد ضد أي اعتداء على الأراضي المصرية وخاصة في سيناء، اعتبروا الحضور في عرض وجهات نظرهم للوقوف ضد هذه الاعتداءات التي طالت جنودنا. تحضر القوى الوطنية الآن في لقاء في مدينة العريش بالخروج بشكل شعبي في الشارع خلال الأيام القادمة للوقوف ضد هذه الانتهاكات وإعلان كلمة أبناء سيناء ضد الكيان الصهيوني. طيب أستاذ مصطفى من فضلك، أنا عندي خبر في بوابة الوفد إن بدو سيناء بيقطعوا الطريق الدولي المؤدي لمعبر رفح. صحيح، هذا ما تم بعد المغرب اليوم، ولكن هذا في اتجاه آخر واتجاه الأحكام الغيابية. قام عشرات من أصحاب الأحكام الغيابية المدنية بإغلاق الطريق عند مدخل مدينة الشيخ زويد وأشعلوا النار في إطارات السيارات ومنعوا السيارات من المرور في الجانبين. هذا الطريق المؤدي المار من مدينة الشيخ زويد يؤدي إلى مدينة رفح. التقاهم اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء ووعدهم بدراسة مظالمهم وإدماجهم ضمن المخطط الخاص بإسقاط الأحكام الغيابية والعسكرية الدولية والعسكرية عفوا، ولكنهم رفضوا لأن برامج إسقاط الأحكام تأخرت أو تباطأت كثيرا. هم مصرون على احتجاجهم وهددوا بتطويره لنقله إلى مدخل ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل، وأيضا أمام إحدى نقاط قوات حزب السلام الموجودة على الطريق الدولي. نعم، وما زال الطريق مقطوع حتى اللحظة. هناك رصدت عدة مواقع، لا تزال إطارات السيارات مشتعلة فيها، ولكن علمنا أن اتصالات من جهات سيادية تتم مع المحتجين لإنهاء هذا الاحتجاج وبرامج لإسقاط الأحكام الغيابية عن المحتجين. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر، ولعلنا نتواصل معك بعد فترة لمعرفة الجديد. لليوم الثالث، أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره تواصل اعتصامها أمام السفارة الأمريكية وتهدد بالإضراب عن الطعام إذا لم يتم الإفراج عنه. وصلت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في السجون الأمريكية منذ 18 سنة والعشرات من أنصاره اعتصامهم أمام مقر السفارة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي المطالبة بالإفراج عنه، وهددت الأسرة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم يتم الإفراج عنه. وفرش المعتصمون جزء من الشارع المؤدي إلى السفارة الأمريكية بالحصر والمفارش، وأعلنوا أنهم سيقضون بقية أيام رمضان في الاعتصام ما لم يصدر قرار بالإفراج عن الشيخ، فيما قامت الشرطة العسكرية بوضع العديد من الحواجز في الطرق المؤدية إلى السفارة، وعلقت أسرة الشيخ صورة كبيرة للدكتور عمر عبد الرحمن في الشارع تحت عبارة الحرية للشيخ عمر عبد الرحمن. وقال المعتصمون أن الشرطة العسكرية منعتهم من نصب أي خيام بالقرب من السفارة، وهو ما جعل النساء المعتصمات يغادرن مقر الاعتصام. نشاهد هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. تواصل أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن اعتصامها الذي بدأته عقب صلاة الجمعة الماضية أمام السفارة الأمريكية، وذلك في محاولة للضغط على السلطات الأمريكية للإفراج الفوري عن الشيخ عمر عبد الرحمن. تواصل أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن. ده كان المفروض تقرير بس قدر الله ما شاء فعل. معانا على الهاتف دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعانكم الله على ما أنتم فيه وثبتكم. الله ورعاكم، ربنا يبارك فيك ويحفظ عليك. ما الجديد لديك؟ الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية طبعا هذا ثالث يوم على التوالي اعتصامنا المفتوح امام السفارة الامريكية، حيث ان يعني المجلس العسكري قد وقف وحال بيننا وبين عودة الشيخ عمر عبد الرحمن. فبعد ان علقنا الاعتصام امنا بان المجلس العسكري ياخذ قرارا جديا في عودة الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث ان اللواء حمد المدين اقسم بالله انه لابد ان يكون هناك حل لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن. فاجأ بعد تعليقين الاعتصام، بدلا من ان يقدروا ابناء الشيخ عمر عبد الرحمن ومحبيه بتعليقين للاعتصام، مفاجأة ان يوم الجمعة الاخر اول مرة نجد سكنات عسكرية من قوات مع قوات الاتكيش قوات امن مركزي، وحطوا 30 امامنا حتى تبعدنا عن السفارة. ووجدنا كثير احد الضباط الاتكيش يقول بعد هذا اليوم رفضوا الوقفة والاعتصام ومنعوا المخيمات من النساء، وتجد لو ان الكتب صورت، احنا طبعا مش قدامنا تلفزيون فمش عارفين ان الكتب طبعا كانت صورة النساء، تجد يعني يقولوا الشراب طعام وشراب في العراء، ربنا لهم خيمة حتى للنساء حتى انهم يصلوا او يصلوا، منعونا من هذا. وقلنا حرصا على عدم الاحتجاج معهم حتى 15% وكان متربين على ذلك، لكن هذا هو المجلس العسكري بدا من ان ياخذ الموضوع محمل الجديه، نفاجئ ان هو عن معلقه الاعتصام ان هو يحاربنا في هذه الاعتصام السلمي، ولم ياخذ الى الان اي خطوه جديه في قضيه الشيخ عمر عبد الرحمن، على الرغم ان المخابرات التقيت معها والامن الوطني والداخليه والخارجيه ووزاره العدل كلهم اعطوا مذكرات تفيد انه لا مانع من عوده الشيخ عمر عبد الرحمن الا المجلس العسكري. وهنا على الاتفاق، لماذا المجلس العسكري يقف حجر عصره في طريق الاتفاق على او طريق ان يقدم طلب رسمي لامريكا لعوده الشيخ عمر عبد الرحمن؟ نحن يعني نحمل المجلس العسكري هذا الامر ونرجو طيب. المجلس العسكري يشارك تفضل. انتوا هتعملوا ايه بعد كده؟ احنا طبعا انا خلاص انا قلت هذه اصبر طبعا انا ومحبيه بالنسبه الينا هي مساله حياه وموت. لو ان الامر قلت انه لن نتحرك من الاتفاق الامريكيه الا بحلين، اما ان هو الشيخ عمر الغني يعود الينا ونستخدمه ان شاء الله من النضال عوده الفاتحين، واما ان احنا يعني نلقى الله عز وجل ومهما تعرضنا ليه حتى انه احنا هنا طابعين في امام السفاره الامريكيه لن نتحرك باذن الله. وسنتعرض الموضوع، بعض الاخوه والاخوه الشيخ عمر الغني يريدون ان يقوم بعمل اضرابات، نحن نؤخر هذا الموضوع املا بان تاخذ خطوه جديه في مساله ان ياخذ خطوه جديه في موضوع الطلب وتفاعلنا على أطوار. نعم نتواصل معك دكتور عبد الله قريبا وكثيرا بإذن الله حتى نطمئن على سلامة وصول الدكتور عمر عبد الرحمن. عندي بعض الأخبار السريعة. إخوان جماعة الإخوان في المنيا يقولون الأمن الوطني ينتهج نفس أساليب أمن الدولة المنحل ويطارد عناصر الجماعة. يريد نسمع توضيح من المسؤولين في وزارة الداخلية حول هذا الكلام. اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمنيا جهاز الأمن الوطني بأنه ينتهج نفس أساليب مباحث أمن الدولة المنحل، وأكدت الجماعة على لسان الناطق الرسمي باسمها في المنيا حسين سلطان أن الجهاز يتعقب النشاطات الإسلامية خاصة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هناك مطاردة لعناصر الجماعة تتمثل في متابعتهم وتحذير أئمة المساجد في المنيا خاصة في مركز سملوط من فتح المساجد أمامهم وأبلغ الجهاز بأي تحركات له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. في كارثة كتبها الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني من حوالي ساعتين، إن في مسلحين يقطعون خطوط الضغط العالي. تعرضت الشبكة الكهربية الموحدة لكارثة مفاجئة إثر قيام مجموعة من اللصوص بقطع أحد أبراج الضغط العالي الذي يربط بين محطات التوليد الرئيسية والسد العالي وشبكات توزيع الكهرباء بأنحاء البلاد. استخدم اللصوص معدات لحمل قطع أرجل برج الضغط الفائق القدرة بمنطقة بسوس شمال القاهرة فجر اليوم، وأدى إلى تساقط الخط الذي يبلغ جهده 500,000 فولت. وتولت مجموعة أخرى تقطيع حديد البرج مستخدمين لمبات اللحام. تكتمت وزارة الكهرباء على نشر أنباء الحادث رغم خطورته على المستوى القومي، وأكد المهندسون المختصون أن عدم إعادة الخط يهدد البلاد بحالة إظلام تام باعتباره الخط الرئيسي لتوصيل التيارات بين كافة محطات التوليد والشبكة الكهربائية الموحدة، واستنجد الفنيون بالقوات المسلحة لسرعة إنقاذ الخطوط الكهربائية التي أصبحت فريسة لهجمات اللصوص والبلطجة. معي الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ عادل. عليكم السلام. أهلا ومرحبا بحضرتك. على هذه المهمة يعني القومية للأمان. أنا شايف أن مفيش حد تتكلم في الموضوع ده غيرك. هو المهندسين امبارح الفجر النهارده رايحين مكان العمل لقوا البرج مجموعه من البلطجيه اللي هم المسلحين سيحوا الاقدام ثلاث هم انت عارف حضرتك على اربع اتجاهات والابراج ديت ابراج عملاقه كل برج بيتكلف له دلوقتي مليون جنيه البرج نفسه وده البرج ده اللي بيربط خطوط الضغط الفائق الجهد اللي هو 500,000 فولت اللي هو بيوصل شبكات الكهرباء ما بين المحطات العملاق السد العالي اسيوط القاهره غرب القاهره الاسكندريه السويس ومنه للاردن. الخط ده الرئيسي اللي هو الشريان الرئيسي للدوله ككل لو وقع منه اكتر من برج ممكن يهدد الدوله كلها بالاظلام التام. طيب شبكات العصابات دي مش اول مره تحصل كانت بتحصل في ابراج صغيره اللي هي 66 كيلو فولت ممكن تسرق محولات على مستوى كره وللاسف ما فيش حد بيحمي هذه الشبكات الان. طيب هو اولا يعني بيستفيد ايه البلطجي او اللص من هذا الامر؟ هو اللي بيحصل بيقوموا جايين برشاش يضربوا سلك الكهرباء الجهد يفصلوا البرج عن البرج اللي قبله والسلك ده نحاسي من اغلى انواع النحاس بيروح يسيحوا او يبيعوا للتجار والظاهره دي كانت موجوده على مستوى بسيط قبل كده في خطوط اقل لكن الجديد في الموضوع ده ان نقلوا الخطوط الضغط العالي فهم ناس محترفه لما هو بيسقط البرج ده على الاقل بيطلعوا ب 2 3 مليون جنيه نحاس وحديد في المكان الواحد فالخطوره في ده الناس استنجدوا حتى اصحاب اللي هم الاراضي اللي وقع في ارضهم البرج استنجدوا بشرطة الكهرباء شرطة الكهرباء قالت لهم الناس دي مسلحه ما نقدرش عليها. فالفنيين لما راحوا رفعوا كتابه مذكره للدكتور حسن يوسف النهارده لغايه الساعه 4 النهارده ما حدش خد اي اجراء لحمايه الابراج اللي ممكن تقع النهارده او تقع بكره يعني في نفس المنطقه في منطقه بيتوت شمال شبرا الخيمه لان مستنيين الجيش يحمي هذه الاماكن عدم وجود جيش في هذه الاماكن حاليا وشرطه ما تنزلش اللي هي بتاخد مرتبات اصلا يعني اللي بيشتغل في شرطه الكهرباء ده بنسميه اللي راح الكويت يعني تفاريس الكويت بالنسبه له ياخد فلوس ومش راضي يحمي ابراج الكهرباء اللي هي بتحميه وتحميك يعني لاقي البلد تطفي مره واحده. طيب هل مثلا اللجان الشعبيه بذلت جهد لحمايه هذه الابراج؟ الناس ابلغت والمهندسين ابلغوا المهندسين الصغيرين لا يعني هل اهالي المنطقه عملوا زي لجان شعبيه لحراسه المنطقه ام لم يحدث ذلك؟ لا اصل حضرتك الابراج دي موجوده في الغطاء الاراضي الزراعيه. الناس مش هينزلوا هم فوق النهارده في ناس مسيحه لحضرتك يا ريت لو يعرضوا الصور انا يعني الناس اصحاب الاراضي والمهندسين صوروا البرج وهو واقع ونشروا انا على بوابه الوفد حاليا موجود اربع صور موجوده خطيره جدا يعني حضرتك تخيلت الحاجات. طيب انت توجه نداءك لمين دلوقتي يا استاذ عادل؟ يعني استغل منبر الحكمه ووجه نداءك الى من تريد الان. نوجه نداء للقوات المسلحه وجميع المواطنين انهم يحموا هذه الابراج لان خطورتها انها مش هتظلم بلد ولا قريه ده هتظلم البلد كلها ودي اموالنا دي اموال الشعب اللي سايبين عصابات نسرق كابلات التليفونات وتسرق كابلات على مستوى صغير ومحاولات بسيطه لكن نسيب تسرق شبكه الكهرباء اللي شريانا يبقى احنا كلنا هنعيش في ضلمه زي ما حصل في 92 حضرتك لما جه سيل وشال برجين مصر كلها طفت احنا لو البرجين دول اتشالوا برجين كمان جنبهم هيحصل انشقاق يعني فصل تام ما بين محطات التوليد وشبكات التوزيع الفرعيه وبالتالي البلد كلها تضلم يعني احنا بنخرب بيتنا بايدينا على القوات المسلحه ده امن قومي ومن يسرق هذه معروفين اللصوص والعصابات معروفه ومن يستورد منهم الحديد المسروق معروف ومن يستعمل النحاس اللي هم بيبيعوه معروفين بالاسم شرطه الكهرباء والمباحث اللي قبل كده لا يجرؤ على هذه العمليه الا محترفين نعم. فإن احنا نسيبهم كده يرتعوا في البلد ويقطعوا شبكاتنا دي مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. الوضع موجود والمهندسين اصلا موجودين حتى الان في الارض اللي فيها الكارثة دي. يعني الخبر موثق معك بالصورة والشهادة من المهندسين، ويستطيع اي مسؤول الان ان يتأكد بنفسه من صحة هذا الخبر، ويجب على كل مسؤول يشعر بالوطنية والمسؤولية لهذه البلاد ان يتحرك فورا لحراسة هذه الابراج، لانها ستكون كارثة حقيقية مروعة لو لا قدر الله حدثت، ونسأل الله السلامة والعافية. اكتفي بهذا القدر من الفقرة الاخبارية، ثم ابدأ مع ضيوفي بعد فاصل قصير باذن الله عز وجل مع دكتور أحمد أبو بركة والدكتور محمود شعبان، فانتظرونا وكونوا معنا.